بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين سيدنا محمد وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر الطلبة الكرام، معاشر المتابعين الفضلاء، مع المجلس 38 من مجالس التفسير والبيان في تقريب معاني القرآن، وقد وصلنا بحمد الله ومنته إلى سورة آل عمران، بعد أن وفقنا الله جل وعلا بفضله ومنه وجوده وكرمه إلى ختم سورة البقرة، أطول سورة في القرآن. سنتدارس هذه الليلة إن شاء الله جل وعلا 8 آيات بإذن الله وتوفيقه وتسديده. يقول الله جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، والله عزيز ذو انتقام. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وسنقف إن شاء الله جل وعلا على دعاء المؤمنين المتضرعين لله رب العالمين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. سنختتم هذا الدرس بهاتين الدعوتين المباركتين من هؤلاء المؤمنين الصادقين. أيها الإخوة الكرام، درسنا يحتاج إلى درسين، ولكن نظرا كما قلت للطلبة قبل الدرس، أي قبل تسجيل الدرس، قلت هذه الآيات تحتاج إلى محاضرتين، ولكن نظرا لقلة الأعمار و لما تعلمون من طول التفسير، سنختصر الحديث إن شاء الله جل وعلا في محاضرة واحدة. افتتح ربنا جل وعلا هذه السورة بالفواتح أو بالحروف المقطعة، كالذي مر معنا في صدر سورة البقرة: ألف لام ميم. وقبل الحديث عن هذه الفواتح وعن هذه الحروف المقطعة بشيء من الاختصار، لأنه سبق لنا في صدر سورة البقرة أن أطلنا شيئا ما في الحديث عنها. أولا، اعلموا أن سبب نزول هذه السورة الكريمة، سورة آل عمران، هو وفد نصارى نجران من بلاد اليمن. فيكاد يتفق المفسرون على أن سبب نزول صدر هذه السورة إلى 84 آية نزل في وفد نصارى نجران من بلاد اليمن، الذين زاروا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنة تسع من الهجرة، وذلك أنهم كانوا في 60 رجلا فيهم العاقب وهو رئيسهم، وفيهم السيد والأسقف، في 60 رجلا جاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقاموا فيها أياما، أقاموا بالمدينة أياما يجادلون رسول الله صلى الله عليه وسلم ويناظرهم عليه الصلاة والسلام في ديانتهم الباطلة وفي اعتقاداتهم العاطلة، ومن أبرزها اعتقادهم في المسيح كما هو معلوم في عقيدة التثليث. ولما ثبتت عليهم الحجج الساطعة بالأدلة القاطعة والبراهين الساطعة من النبي صلى الله عليه وسلم وأبوا أن يستجيبوا وأبوا أن يذعنوا وأن يسلموا، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، دعاهم إلى المباهلة، وستأتي معنا آية المباهلة بعد حصص إن شاء الله جل وعلا عند قوله تعالى: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، فطلبوا منه أن يعطيهم وقتا ليستشيروا فيما بينهم، فلما استشاروا أشار عليهم رئيسهم وهو العاقب، أشار عليهم بألا يباهلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنهم إن باهلوا نبيا لن تبقى منهم عين تطرف، فتنازلوا عن المباهلة خوفا على أنفسهم. ثم رجعوا إلى بلاد اليمن، رجعوا إلى أوطانهم، فأنزل الله فيهم سورة آل عمران إلى 84 آية، وبعدها نزل تقريبا 60 آية نزلت بعد غزوة أحد كما سيأتي معنا إن شاء الله جل وعلا في محله. وهذه السورة تسمى أيها الإخوان بسورة آل عمران. فمن هم آل عمران؟ من هم آل عمران؟ آل عمران عيسى عليه السلام ويحيى عليه السلام ومريم الصديقة، ومريم الصديقة وأم مريم وهي زوج عمران، وعمران الذي سميت السورة به آل عمران، عمران هو زوج أم مريم الصديقة عليها السلام، وأمها تسمى حنة بنت فاقود كما سيأتي معنا إن شاء الله في محله. فآل عمران هم هؤلاء الشرفاء، وعلى رأسهم نبينا عيسى عليه السلام صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك النبي الأكرم يحيى عليه السلام. فعيسى ويحيى من آل عمران، آل عمران عيسى ويحيى ومريم وأمها، واضح؟ وعمران هو زوج أم مريم. هذه السورة الكريمة أيها الإخوان من السور المدنية باتفاق، اتفقت كلمة المفسرين على أن هذه السورة سورة مدنية، افتتحها ربنا جل وعلا بالحروف المقطعة ألف لام ميم، ومر معنا في بداية سورة البقرة نذكركم بما مضى سريعا أن الحروف المقطعة ذكرت في 29 سورة، في 29 سورة. ومن غرائب هذه الأحرف المقطعة أن بعضها جاء على حرف واحد، وبعضها جاء على حرفين، وبعضها جاء على 3 أحرف، وبعضها جاء على 4 أحرف، وبعضها جاء على 5 أحرف. والتي جاءت على 3 أحرف، أو عفوا التي جاءت على حرف واحد 3 صور، التي جاءت على حرف واحد 3 صور: صورة صاد وصورة قاف وصورة نون. والتي جاءت على حرفين 9 سور، 9 سور: طه، طاسين سورة النمل، ياسين، ثم الحواميم الستة أما حاميم التي هي السابعة ففيها خمسة أحرف. إذن الحواميم الستة زيادة على هذه الثلاثة طه وطاسين وياسين كم تعطينا يا محمد؟ تسعة صور جاءت على كم؟ على ثلاثة على حرفين. إذن عندنا ثلاث صور، عندنا ثلاث صور جاءت على حرف واحد، وعندنا تسع صور جاءت على حرفين، وعندنا 13 صورة جاءت على ثلاثة أحرف، وهي ألف لام ميم وعددها ستة في القرآن: البقرة وآل عمران والسجدة والعنكبوت ولقمان وماذا؟ البقرة وآل عمران والعنكبوت والروم والسجدة ولقمان. لقمان والسجدة هي الأخير. إذن ستة ألف لام ميم، أليس كذلك؟ وعندنا خمس ألف لام راء، وعندنا طاسين ميم اثنتان. المجموع 13 سورة جاءت على ثلاثة أحرف: ستة ألف لام ميم وستة ألف لام راء وماذا؟ واثنتان طاسين ميم، الشعراء والقصص. ماذا بقي لنصل إلى 29 سورة؟ بقي اثنتان على أربعة أحرف واثنتان على خمسة أحرف. اثنتان على أربعة أحرف: ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، سورة الأعراف وسورة الرعد. وبقيت اثنتان على خمسة أحرف وهما ماذا؟ سورة مريم كاف ها يا عين صاد، وسورة الشورى وهي من الحواميم لكن فيها خمس كما ذكرت: حاميم عين سين قاف. واختلفت كلمة العلماء هل لهذه الحروف معنى، هل لهذه الحروف معنى من المعاني أم لا، كما مر معنا. فبعض العلماء قالوا: الحروف المقطعة من المتشابه الذي استأثر الله بعلمه. فاعترض على هذا القول بأن الله يخاطبنا بما لا ندرك معناه، أو يخاطبنا بالمهمل، أو كأنه يخاطب العرب بلغة أعجمية. فأجيب عن هذا الاعتراض من قبل أصحاب هذا القول، أجيب بأنه لا ينتفي فهم هذه الحروف المقطعة مطلقا عن جميع البشر، بل يعلم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكبار علماء الصحابة. بهذا أجابوا. والقول الثاني وهو لجماهير المفسرين قالوا: لهذه الحروف معنى. ثم اختلفوا على ماذا تدل هذه الحروف المقطعة. فبعض العلماء قالوا إنها اسم الله الأعظم، وبعضهم قالوا إنما جيء بها من أجل أن تكون فاصلة بين السور ابتداء وانتهاء، وبعض العلماء قال إنها أسماء للسور، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ ألف لام ميم السجدة وسورة الإنسان في صلاة الصبح، ألف لام ميم، كأنه سميت بذلك. واعترض على هذا القول، ولا أريد أن أطيل في مناقشة الأقوال وما يتعلق بها ولها وعليها، لكن غرضي أن أذكر لكم بعض الأقوال التي أوصلها السيوطي في الإتقان إلى ما يزيد على 20 قولا فيما أذكر، على ما يزيد على 20 قولا أظهرها ما ذكرت. فقيل إنها اسم الله الأعظم، وقيل إنها فواصل كما ذكرت، وقيل إنها أسماء للسور، وقيل إنها أسماء، إن بعضها أسماء لله وبعضها صفات لله. قالوا كمثل مثلا ألف لام ميم أنا الله أعلم، ألف لام ميم أنا الله أعلم. وأظهر الأقوال وقد أخرته هو أن هذه الحروف المقطعة صدر الله بها هذه التسعة والعشرين سورة، وافتتحها بها من أجل إيقاظ وتنبيه هؤلاء العرب الفصحاء الذين يتكلمون بهذه الحروف العربية وينظمون بها كلامهم ويؤلفون بها قصائدهم، أن الله جل وعلا يثير انتباههم ويتحداهم أن يجيئوا بمثل هذا القرآن الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. إذن أنزلت وذكرت لبيان إعجاز القرآن الكريم ولتحدي العرب به، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين، فأتوا بصورة من مثله، فأتوا بصورة مثله، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، كما في آيات التحدي الأربع، كما في آيات التحدي الأربع وبقية الخامسة، فأتوا بعشر سور مثله في سورة هود، فعجزوا عن ذلك. فما هو أظهر الأقوال وأرجحها، وهو الذي رجحه غير واحد من المفسرين سواء من المتقدمين أو من المتأخرين، هو هذا الأخير، هو هذا الأخير. ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو، ربنا جل وعلا في صدر هذه السورة التي قلنا نزل صدرها إلى 84 آية في الرد على ادعاءات النصارى ومزاعمهم العقدية الباطلة وآرائهم الفكرية العاطلة التي يزعمونها ويدعون إليها. فأراد ربنا جل وعلا أن يبين الإله الحق أنه ليس عيسى وليس مريم وليس الروح القدس، بل الإله الحق هو رب العالمين الذي يستحق العبادة جل الله وتعالى الله. ولذلك قال الله، وصدر هذه الآية الكريمة باسم الجلالة. لماذا؟ لغرس المهابة في القلوب، لغرس ماذا؟ المهابة في القلوب عند سماع هذا الكلام العجيب في صدر هذه السورة العظيمة. الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ورد في معجم الطبراني رحمه الله، توفي الطبراني 63 من علماء الحديث، من حديث أبي أمامة الباهلي أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر بأن اسم الله الأعظم في 3 سور من القرآن. فقال أبو أمامة فالتمستها فوجدتها في سورة البقرة، الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه، وفي سورة آل عمران، الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وفي سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم. لذلك قال علماؤنا اسم الجلالة الله أعظم أسماء الله تبارك وتعالى، وما سمي به أحد غيره، ولا يثنى ولا يجمع. رب رباني أرباب، أما الله لا يثنى ولا يجمع. الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. إذن هذا الإله يا معشر النصارى ويا معشر اليهود ويا معشر المشركين مطلقا، الإشراك أنواع وأصناف، هذا الإله هو الإله الحق وهو المعبود المستحق للعبادة وحده لا شريك له. لذلك قال ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله مبتدأ، أليس كذلك؟ لا إله إلا هو خبره، أليس كذلك؟ الله جملة لا إله إلا هو خبره، الحي القيوم وصفان لاسم الجلالة، وصفان لي لاسم الجلالة، أليس كذلك؟ وبعض العلماء يرى أن اسم الجلالة مبتدأ، وأن قوله تعالى نزل عليك الكتاب هذه الجملة الفعلية هي الخبر كما حرر صاحب التحرير والتنوير، وجعل لا إله إلا الله جملة اعتراضية أو حالية. واضح؟ واضح؟ جميل. الله لا إله إلا هو، ويصح في الحي القيوم أن يكون خبرا لمبتدأ المحذوف، هو الحي القيوم. جميل. الله لا إله إلا هو، الله أصله إله وهو فعال بمعنى مفعول أي معبود سبحانه، أكد هذا المعنى المضمن في اسم الجلالة بقوله لا إله إلا هو، تأكيد للمعنى المضمن في اسم الجلالة، لا إله معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. فهو الذي تألهه القلوب حبا وخوفا ورجاء، تألهه ببواطنها وظواهرها، تألهه بقلوبها وألسنتها وجوارحها وأركانها، لا إله إلا هو. وليس عيسى كما يزعم النصارى، وليست الأصنام والأوثان كما يزعم المشركون. الله لا إله إلا هو الحي ذو الحياة الباقية الدائمة الصرمدية. قد مر معنا الوقوف مع الحي في آية الكرسي، وهي أعظم آية في القرآن. وتوكل على الحي الذي لا يموت، هو الأول والآخر، أولية مطلقة وآخرية مطلقة، انتبهوا، أولية مطلقة وآخرية مطلقة. ولذلك قال رسول الله: هو الأول فليس قبله شيء، والآخر فليس بعده شيء، سبحانه جل الله وتعالى الله. القيوم من القيام، أي صاحب القيومية المطلقة، قائم بذاته وشؤون نفسه، وقائم بشؤون خلقه، غير مفتقر إلى أحد منهم، لا إله إلا الله. الغنى المطلق والملك المطلق والقدرة المطلقة والعلم المطلق مقومات القيومية، مقومات القيومية، العلم المطلق والقدرة المطلقة والملك المطلق والملك المطلق إلى غير ذلك مما تعلمون وما لا تعلمون. الحي القيوم صدر جل وعلا كما قلت هذه الصورة الكريمة باسم الجلالة لغرس المهابة في قلوب السامعين. ثم قال بعدها: نزل عليك الكتاب، أي هذا الإله المتصف بصفات الكمال والمنعوت بنعوت الجلال أكرمكم يا معشر المسلمين وأكرم البشرية جمعاء بإنزال أعظم الرسالات على قلب خير المخلوقات صلوات ربي وسلامه عليه ما دامت الأرض والسماوات. فنعمة إنزال القرآن أعظم نعمة امتن الله بها على عباده، ولذلك تجده في صدر سورة الكهف يقول: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. فيحمد نفسه ويدعو عباده لحمده في كونه أنزل القرآن على خير خلقه صلوات الله وسلامه عليه. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، انتبهوا، تبارك الذي نزل الفرقان. يحمد نفسه تارة بالحمد اللفظي والمعنوي، وتارة بالحمد المعنوي في قوله تبارك، كل ذلك ليظهر جلالة نعمة القرآن. فجلالة نعمة القرآن ومنة إنزال القرآن على العبيد تستحق أن تملأ الأفواه بحمدها لله تبارك وتعالى وشكر الله تبارك وتعالى عليها. فلولا هذا الكتاب المنزل على هذا النبي صلى الله عليه وسلم لكانت البشرية كلها تعيش هذه الجاهلية التي نراها. وبفضل هذا الكتاب نرى المسلمين ينعمون بنعمة التوحيد، وينعمون بنعمة الصلاة، وينعمون بنعمة الشرائع مطلقا، وهذا من فضل الله ومنه بإنزال هذا الكتاب. ولو تشبث الناس بهذا الكتاب لسعدوا باطنا وظاهرا، ولعاشوا في هناء وسلام، لأن الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن من أجل إسعاد البشرية. طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، بل أنزلناه عليك وعلى البشرية لتسعد. ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لذلك بعد أن صدر الصورة كما ذكرنا بما يدل على الجلال والعظمة، قال نزل عليك الكتاب. امتنان من الباري جل وعلا بنعمة الرسالة على نبيه وعلى من؟ وعلى المسلمين على وجه الخصوص، وعلى البشرية أيضا لو كانوا يعقلون. ولم يقل أنزل عليك الكتاب، وإنما عبر بنزل، وأصل أفعل وفعل للتعدية في العربية. ولكن بعض حزاق المفسرين يرى أن التفعيل هنا من أجل كون القرآن أنزل منجما مفرقا، فعبر بأنزل في التوراة والإنجيل كما سيأتي، وعبر بنزل في القرآن لأن القرآن أنزله الله على نبيه في 23 سنة مفرقا منجما لحكم يعلمها الله، على رأسها تقوية قلب محمد صلى الله عليه وسلم، كذلك لنثبت به فؤادك. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي دفعة واحدة، دفعة واحدة. كذلك أي أنزلناه منجما لنثبت، فذكر جل وعلا علة الحكم للتثبيت والتقوية، لنثبت به فؤادك. وكذلك في ذلك تقوية لقلوب المؤمنين أيضا. وفي ذلك أيضا من الحكم مسايرة الأحداث والنوازل والظروف والأحوال، أليس كذلك؟ وفي ذلك أيضا إجابة لأسئلة السائلين، يسألون فيتنزل القرآن ليفتي، أليس كذلك؟ إلى غير ما هنالك من الحكم التي يكثر عرضها وذكرها. نزل عليك الكتاب، هذا الظرف للتشريف، وإن كان جارا ومجرورا فإن علماء العربية يسمونه ظرفا لأنه ظرف معنوي كما تعلمون، فالمكان مضمن في الجار والمجرور. نزل عليك تشريف، وفي قوله نزل إشارة إلى علو الباري على خلقه، الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. وقد ذكر ربنا استواءه على عرشه في 7 مواضع من كتابه، ربما يأتي وقت لصرضها والتعليق عليها. الكتاب، الألف واللام هنا للعهد، والمقصود به القرآن الكريم باتفاق. نزل عليك الكتاب، وقد مر معنا أصل الكتب في اللغة العربية ومعناه الضم والجمع، ومنه سميت الكتيبة كتيبة لأنها تضم الأجناد والعساكر، ومنه سمي الكتاب كتابا لأنه يضم فصولا وأبوابا ومباحث كما تعلمون، أليس كذلك؟ وأصل الكتب كما قلت الضم، ومنه يسمى الخياط كاتبا لأنه يضم طرفي الثوب، وكذلك ضم الأديم الجلد، وخياطته كتبه، واضح؟ فأصل الكتب في العربية يعود إلى الضم والجمع. والكتاب سمي كتابا لأن الكاتب يضم الحرف مع الحرف حتى يكون كلمة، ثم يضم الكلمة إلى أختها حتى يكون جملة، لا يعود الأمر إلى ماذا؟ إلى أنه فعال بمعنى فعل. مرحبا أخانا حمزة، ما شرفتنا، مرحبا وأهلا. إذن كتاب فعال بمعنى مفعول، كلباس بمعنى ملبوس، وإله بمعنى إله ماذا؟ مألوه، وفراش، وفعال بمعنى مفعول ليس بالكثير في العربية كما سبق أن أشرت إلى هذا في دروس خالية. لا تنسوني، لا تنسوا الماء. نزل عليك الكتاب، صدو به القرآن الكريم كما ذكرنا وكما هو ظاهر من دلالة السياق. نزل عليك الكتاب بالحق، الجار والمجرور متعلق بماذا؟ بمحذوف الحال، أي متلبسا بالحق وبالصدق وبالحجة الغالبة وبالحجة البالغة. نزل عليك الكتاب بالحق، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه. انتبهوا، مما يدلنا كما سبق أن أظهر الأقوال وأرجحها عند المفسرين أن الحروف المقطعة إنما ذكرت في صدور 29 سورة من أجل الإعجاز وتحدي العرب، مما يدل على ذلك كما قال علماؤنا أنك لا تكاد تظفر بحرف مقطع أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كما أسلفنا، إما على حرف أو حرفين أو ثلاثة أو أربعة أو خمسة كما أسلفنا قبل قليل، إلا وتجد ذكر القرآن بعدها يعقبها ذكر القرآن الكريم، سوى أربع سور فاحفظوها اكتبوها واحفظوها، سوى سورة العنكبوت وسورة الروم وسورة مريم وسورة النون والقلم وما يسطرون. وحتى في سورة نون والقلم وما يسطرون بعض المفسرين يرى أنه يمكن أن يستشف من ذلك معنى القرآن الكريم. ألف لام ميم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا حال مؤكدة، فتبسم ضاحكا حال مؤكدة، لأنه ماذا قال؟ قال بالحق ثم قال مصدقا حال بعد حال، فالجار ومجرور متعلق بمحذوف حال ثم قال مصدقا. إذن هذا الكتاب، انتبهوا أيها الإخوان، هذا الكتاب أنزله متلبسا بالحق في العقائد والأحكام والتواريخ والأخلاق والآداب وجميع الشرائع، وأيضا مصدقا ومؤيدا للكتب التي سبقته، يؤيد ما احتوت عليه من العقائد والأحكام والشرائع والأخلاق والآداب، فهو نازل بالحق وبالصدق وبالحجة البالغة في عقائده وأحكامه وأخلاقه وآدابه، وكذلك يؤيد ويوافق الكتب السالفة فيما جاءت به. وهذا يدلكم على ماذا؟ يدلكم على أن أهل الكتاب المفروض فيهم أن يؤمنوا لو كانوا يعقلون، لأن محمدا جاء يوافق ما عندهم مصدقا لما بين يديه. وانتبهوا كما قال بعض حذاق المفسرين، سمى جل وعلا سمى ما سبق سماه ما بين يديه مصدقا لما بين يديه، واللام هنا ليست للتعليل. بماذا سنعرب اللام؟ صعبوا عليكم هذه اللام معشر الطلبة، هذه اللام يسمونها لام التقوية، ومن أبرز ألفاظها في القرآن الكريم فعال لما يريد، هذه اللام للتقوية. فرجعون، سمى ما مضى ما بين يديه، مع العلم أن ما بين يديك ما أمامك، وهو يتحدث عما سلف ومضى وانقضى، أي الكتب الماضية السالفة. وقال مصدقا لما بين يديه، أي مصدقا لما سبقه من الكتب السماوية كالتوراة والإنجيل والزبور وغير ذلك مما نعلم أسماءه ومما نجهله. واضح؟ ما هي النكتة في ذلك؟ قالوا سمى ما مضى ما بين يديه، سمى ما مضى ما بين يديه، هكذا يعبر العلامة الجمال، هذا أحد علماء حاشية الجمال معروفة عند علماء الصناعة التفسيرية، يقول رحمه الله سمى ما مضى ما بين يديه لظهوره واشتهاره، لظهوره واشتهاره. ومر معنا أن العرب قد تسمي الأمام ما بين يديه، وقد تسمي أيضا الخلف ما بين يديه، فيكون من الأضداد، فيكون من الأضداد، كقول العرب هذا أمر جلل، فالعرب عندها ألفاظ تسمى الأضداد، تستعملها تارة في هذا المعنى وتستعملها تارة في ضده، كقولنا أمر جلل إذا كان جليلا عظيما، وهذا أمر جلل إذا كان حقيرا ذميما. واضح؟ نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبله. جميل. قلنا صدر هذه السورة إلى 84 سورة نزل في من؟ في وفد نصارى نجران من بلاد اليمن. جميل. فالصدر هنا كما يتحدث عن ألوهية رب العالمين وانتفائها عن غيره من المخلوقات أجمعين، وعلى رأسها وعلى رأسهم نبي الله عيسى عليه السلام فيما تزعمه النصارى. يقول الله له: كما أنزلت القرآن على قلب محمد أنزلت على من قبله كتبا، ومن ذلك أنزلت التوراة على موسى والإنجيل على عيسى. التوراة هي العهد القديم، يسمى عندهم بالعهد العتيق والعهد القديم، والإنجيل يسمى العهد الجديد. جميل. وأنزل التوراة والإنجيل، علماؤنا رحمهم الله نظروا إلى هذين اللفظين، فبعضهم توقف وقال هما لفظان أعجميان، فلا داعي أن ندخل إلى باب الاشتقاق والتصريف لأن الاسم الأعجمي يسد علينا باب الاشتقاق والتصريف، ما دام أعجميا فقد كفانا مؤنة الحديث عنه اشتقاقا وتصريفا، وهذا تقريبا قول المحققين من المفسرين، يرون أن التوراة اسم أعجمي والإنجيل اسم أعجمي، والتوراة تعني الشريعة وتعني الهدى وتعني النور والضياء، ذكروا لها ثلاثة معاني: تعني النور والضياء، وتعني الشريعة، وتعني الهدى. وتعلمون أن التوراة فيها خمسة أسفار، منها مثلا سفر التكوين وسفر الخروج وسفر اللاوين وسفر العدد والخامس نسيته. إذن التوراة فيها خمسة أسفار وفيها الإصحاحات كما عندنا نحن، الصور والآيات، واضح؟ وهذا كلام رب العالمين أيام كان على ما هو عليه بعد أن نزل على موسى، كان وحيا ربانيا صحيحا لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد، كحال القرآن عندنا قبل أن تعتدي عليه الأيدي الأثيمة والعقول المجرمة من بني إسرائيل. وكذلك شأن الإنجيل، ولذلك ربنا عندما يقولها هنا: وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. نعم، كانا الكتابان هدى للناس قبل أن تعتدي عليه العقول المشؤومة والنفوس الظالمة المحرومة. وبعض العلماء والإنجيل يقولون أيضا أعجمي، يقولون أيضا أعجمي. وما معناه؟ معناه البشارة، معناه البشارة والخبر الحسن. وقد ذكر العلامة القاسمي في محاسن التأويل أن علماء الكتابين وشراح الكتابين يقولون بأنهما أعجميان، وهم أعلم بكتبهم من غيرهم. وذهب بعض الأدباء وبعض المفسرين كحال القرطبي وجماعة، فدخلوا في باب الاشتقاء، فقالوا التوراة مشتقة من وري الزند، ووار الزند وريا بمعنى وقد واشتعل، الوري الوقد والاشتعال. قالوا فمعناها الضياء والنور، مشتقة من الوري الضياء والنور. قالوا ومما يدلنا على ذلك قوله تعالى: ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء، فهي من وري الزند وورى وريا أضاء، فهي ماذا؟ ضياء ونور، بدليل آية الأنبياء. وهناك قول آخر يعني لا أميل إليه، وإن ذكره غير واحد أنها من التورية فكأنها معارض إلى آخره، هذا يعني حاولوا أن لا تحفظوا، احفظوا الأول وهو قول جماهير المفسرين الذين يرون ماذا؟ الذين نظروا إلى باب الاشتقاق في التوراة أنها من وري الزند. وأما الإنجيل على القول بالاشتقاق فذكروا له أقوالا أذكر لكم ثلاثة. قالوا: من النجل بمعنى الأصل، ومنه قول العربي لعن الله ناجليه أي والديه. قالوا لأنه أصل لعلوم وحكم، انظروا هذا عند العلامة القرطبي، أصل لعلوم وحكم. وقيل من نجل الشيء استخرجه، واضح؟ فهو مستخرج لعلوم ماذا؟ مستخرج لعلوم وحكم، مستخرج لماذا؟ لعلوم وحكم. وقيل من النجل بمعنى الاتساع، ومنه طعنة نجلاء أي واسعة، ومنه عين نجلاء، حتى إن الناس يسمون بعض بناتهم بماذا؟ بنجلاء كما تعلمون. فكيف نخرج هذا؟ قالوا أنه أصل لما أكرم الله به البشرية ووسع عليهم من ضياء ونور أنزله على عيسى عليه السلام، حيث وسع الله على البشرية بإنزال ماذا؟ بإنزال الإنجيل نورا وضياء. إذن هذا على قول من قال بالاشتقاق، وأما على قول المحققين فالتوراة والإنجيل اسمان أعجميان، حتى إن القاسمية قال وهذا خبط بغير ضبط، يرى أن الدخول في اشتقاقهما خبط بغير ضبط. نعم، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، متعلق بأنزل أي وأنزل من قبل التوراة والإنجيل، هدى مصدر هدى يهدي هدى وهديا وهداية، أليس كذلك؟ مصدر. لكن تلاحظون أنه مفرد، وقد ذكر ربنا كتابين التوراة والإنجيل، قال علماؤنا هدى حال وهو مصدر، ولذلك صح أن يكون حالا ليعود عليهما معا، أي حال كونهما هاديين، حال كونهما ماذا؟ هاديين للناس. ويجوز أن نعرب هدى مفعولا لأجله، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل لأجل هداية الناس، واضح؟ إذن عندنا إعرابان صحيحة، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. قد تقولون قال للناس، هل التوراة والإنجيل هدى للناس إلى يوم القيامة، أم التوراة والإنجيل هدى للناس أي لبني إسرائيل فقط؟ لا شك ولا ريب أن الناس هنا يدل على العموم، فالألف واللام فيه للاستغراق الناس فيعم، لكن هذا العموم تخصصه رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا مثل قوله تعالى فنادته الملائكة وهو قائم، عام مراد به الخصوص أي فناداه جبريل، الذين قال لهم الناس نعيم بن مسعود، الذين قال لهم الناس هنا عام مخصوص، عام يراد به الخصوص أي نعيم، فنادته الملائكة أي فناداه جبريل، عام يراد به الخصوص، وهذا معروف في أصول الفقه والأمثلة عليه من القرآن والحديث وكلام العرب كثيرة جدا. جميل، هدى للناس أي لبني إسرائيل ولمن جاء بعدهم حتى مبعث محمد صلى الله عليه وسلم. يرى بعض العلماء أن هذا العموم يمكن أن يبقى على عمومه فيما يتعلق بالأمور التي تتفق عليها الشرائع من توحيد وصفات للباري جل وعلا، وما يتعلق بالبشارة بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد، فالبشارة في التوراة وفي الإنجيل. أما ما يتعلق بالأحكام فالله قال ومهيمنا عليه، وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب، كتاب الأول للعهد والثاني للجنس، مصدقا لما بين يديه من الكتب ومهيمنا عليه. فرسالة محمد ناسخة مهيمنة أبطلت الأحكام التي في التوراة والإنجيل. واضح؟ أتركها، لا حرج أتركها. ولذلك ذكر العلامة ابن عاشور في التحرير والتنوير بأن رسالة محمد صلى الله عليه وسلم أبطلت الأحكام التي في الكتابين. أبطلت ماذا؟ الأحكام التي في الكتابين. ثم ذكر مسألة أصولية وهي إذا كان شرع من قبلنا شرعا لنا على رأي كثير من الأصوليين، فماذا سنقول إذن؟ سنقول شرع من قبلنا شرع لنا إذا جاء به كتابنا وسنة نبينا. واضح؟ إذا جاء به كتابنا وسنة نبينا. وانظروا هذا في التحرير والتنوير. وأنزلنا إليك الكتاب نعم وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس. ثم قال وأنزل الفرقان. وأنزل الفرقان، الفرقان مصدر كالشكران والفقدان والكفران والبهتان، أليس كذلك؟ جميل. على وزن فعلان وكالحسبان، هناك مصادر كثيرة على وزن فعلان. ثم أطلق هذا المصدر، ثم أطلق على من؟ على ماذا؟ على كتاب أو كتب. وللمفسرين أربعة أقوال أظهرها الرابع الذي سأؤخره. القول الأول قالوا الفرقان هنا القرآن الكريم، وإنما أعاد ذكره وهو تخصيص بالوصف لعظمته ولمميزاته ولأنه أعظم الرسالات، أليس كذلك؟ وأفخم النبوات صلوات الله وسلامه على محمد. القول الثاني المقصود بالفرقان الذي يفرق بين الحق والباطل، والفرقان كما قلنا مصدر ومعناه التفريق بين الحق والباطل، ولا شك أن القرآن يفرق بين الحق والباطل. القول الثاني أن المقصود بالفرقان هذه الكتب الثلاثة المذكورة في هذا السياق، القرآن والتوراة والإنجيل، فكلها فارقة بين الحق والباطل، بين التوحيد والشرك والنديد، بين الحلال والحرام، بين الخير والشر، بين الهدى والضلال إلى آخره. القول الثالث أن المقصود بالفرقان المعجزات التي قرنها الله جل وعلا بالرسالات، وهذا القول اختص به الفخر الرازي العلامة الأصولي الإمام رحمه الله تعالى رحمة واسعة، توفي سنة 600 الرازي الإمام الأصولي المعروف، وهو اختص بهذا القول ورأى أن الفرقان هو المعجزات التي قرنها الله جل وعلا بالرسالات. والقول الأخير وهو الظاهر وهو الذي مال إليه كثير من المحققين أن المقصود وهو جامع، لماذا أخرناه وقلنا هو الأظهر والأرجح؟ لأنه جامع مانع. قالوا الفرقان جنس الكتب السماوية، فتدخل جميع الكتب التي أنزلها الله على أنبيائه ورسله، وفيها هذا المفهوم وهو مفهوم التفريق بين الحق والباطل. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان، انتبهوا الآن، ثم جاء بثلاث آيات كل آية تعرب استئنافية، استئناف أول واستئناف ثاني وفي داخله استئناف ثالث، ثم جاءت الآية الأخرى التي فيها استئناف رابع، هي في الحقيقة أربعة استئنافات لكن حسب الآيات ثلاث استئنافات. واضح؟ لأن في آية استئنافين كما سنرى. الاستئناف الأول إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد، صدر بالحروف المقطعة الدالة على جلالة القرآن وعظمته وتحدي العرب الفصحاء البلغاء وكسر سيوفهم على سخرات القرآن الكريم. ثم صدر جل وعلا باسم الجلالة الدال على العظمة والبهاء وقرر التوحيد بأسمى المعاني وأعظم المباني، ثم نوه جل وعلا بذكر القرآن الكريم والكتب السماوية تخصيصا وتعميما كما لاحظتم، ثم جاء بخطاب يجلي فيه سوء عاقبة الكافرين بهذه الرسالات وعلى رأسها القرآن. رأيتم الآن؟ فقوله إن الذين كفروا بآيات الله، بآيات الله لا شك تدخل الكتب السماوية كلها، لكن نظرا لأن المخاطب لهم هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ونظرا لأن الراد على هؤلاء النصارى والمشركين واليهود هو هذا الكتاب العظيم، فالمقصود بالآيات على التحقيق هو القرآن. إن الذين كفروا من يهود ونصارى ومشركين وغيرهم بآيات الله لهم عذاب شديد، عذاب شديد في الدنيا والآخرة، فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله أن يعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. فمن لا يؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا فهو معذب، وإن كان ذا مال وذا جاه وذا شهرة وذا متعة وذا وذا وذا، فلن يجدوا لذة الحياة إلا إذا آمنوا برب الأرض والسماوات. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا لا تطمئن القلوب بالخمور ولا بأنواع الفجور، لا تطمئن القلوب بالمناصب والكراسي والعروش والأموال وهلم جرا، إنما تطمئن القلوب بمعرفة علام الغيوب. ورحم الله العلامة ابن القيم، توفي سنة 51 و700، وابن حجر سنة 52 و800، سبحان الله، بينه وبينه قرن وسنة، نعم قرن وسنة، يك 751-852. يقول العلامة ابن القيم وهو هو في التربية والسلوك، وقد كتب في ذلك وعاشه رحمه الله كما هو معروف في ترجمته، يقول إن في القلب شعثا لا يلمه إلا معرفة الله. القلب لا يمكن أن يسعد ولا أن يشبع ولا أن يرتاح إلا بمعرفة الله، فدعك من بنيات الطريق، مهما أوتي الناس من الأموال والمناصب والشهرة فوالله الذي لا إله غيره، إن القلوب مسجونة في أقفاصها كالطير المسجون في قفصه حتى تعرف ربها وخالقها. فقد أنزل الله غذاءين، غذاء للأشباح وغذاء للأرواح، البشرية تتغذى غذاء الأجساد والأرواح وتركت غذاء القلوب والأرواح، تتغذى غذاء الأجساد والأشباح ولا تتغذى غذاء ماذا؟ القلوب والأرواح. إذن تركت غذاء من عناصر السعادة في الدنيا، ولذلك لن تسعد البشرية إلا إذا جمعت بين الغذاءين والعنصرين. لهم عذاب شديد، وما ينتظرهم في القبور وغدا يوم النشور وفي نار الجحيم أشد وأبقى وأعظم وأنكى، نسأل الله السلامة والعافية. انتبهوا لخاتمة هذه الجملة الاستئنافية ولهذه الآية العظيمة، والله عزيز ذو انتقام. لهم عذاب شديد، جملة خبرية، هذا العذاب الشديد ممن؟ من صاحب هذه الصفات، والله عزيز، والعزيز هو الغالب الذي على كل شيء قدير، والعرب تقول من عز بز، أي من غلب سلب، فالعزة في العربية معناها الغلبة، وتأتي بمعنى القلة، شيء عزيز أي شيء قليل نادر، كما مر معنا في الدروس الماضية. لكن المقصود هنا الغلبة والقوة والعظمة، والله عزيز ذو انتقام. قال بعض العلماء في قوله والله عزيز، انتبهوا، في قوله والله عزيز إشارة إلى ماذا؟ إشارة إلى كونه قادرا على العقاب. وفي قوله ذو انتقام إشارة إلى كونه فاعلا للعقاب. القدرة مع الفعل، هذا هو معنى القيومية ومعنى القدرة المطلقة. والله عزيز ذو انتقام. النقمة في اللغة السطوة، والعرب تقول انتقم منه بمعنى عاقبه لذنب تقدم وسلف منه. انتقم منه أي عاقبه لذنب تقدم منه. والله عزيز ذو انتقام. وفي هذه الآية رد على فرق الكفر ومذاهب الضلالة جميعا، أنهم ينبغي أن يرتضوا الله ربا والإسلام دينا ومحمدا نبيا ورسولا. إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام. إذن هذا الاستئناف الأول. الاستئناف الثاني، وكل استئناف يحمل معاني تدل على العظمة وعلى القدرة وعلى الجلال والمهابة. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا المقطع من هذه الآية الكريمة يبين معنى ومضمن ماذا؟ لأن قوله إن الله لا يخفى عليه شيء يدلك على عموم علم الله وشمول علمه لجميع الكائنات ولجميع الأزمنة والأمكنة، أليس كذلك؟ فماذا يعطينا؟ يؤكد لنا كمال الحياة المذكور في قوله تعالى الحي، إن الله لا يخفى عليه شيء. قوله إن الله لا يخفى عليه شيء شمول العلم يبين كمال الحياة لله تبارك وتعالى. والتصوير المذكور بعد حين يدل على كمال القيومية، لأنه يصور الجنين في أحشاء أمه سبحانه جل في علا. إن الله لا يخفى، لا نافية، الفعل بقي على أصله لم يجزم لأنها لا تجزم بخلاف للناهية. إن الله لا يخفى من الخفاء، لا يخفى عليه شيء نكرة في سياق النفي تعم كل فرد، أليس كذلك؟ لا يخفى عليه شيء في الأرض، هذا هو العالم السفلي، ولا يخفى عليه شيء في السماء وهو العالم العلوي. قد تقولون قدرتم جملة غير مذكورة، هذا المقدر مدلول عليه بما قبله، وكرر حرف النفي مرتين لتوكيد شمول العلم للعوالم كلها. لا يخفى عليه شيء في الأرض، بدأ بالعالم السفلي الذي نعرفه في حدود علمنا، ولا يخفى عليه شيء أيضا في السماء في العالم العلوي الذي لا نكاد نعرف عنه إلا قليلا. فصاحب هذا العلم المطلق، وسع ربي كل شيء علما، ومر معنا في البقرة في خاتمة آية الدين اتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم، وفي خاتمة آية الرهن ماذا؟ والله بما تعملون عليم. وهنا إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. في خاتمة البقرة سبعة أدعية، في خاتمة آل عمران خمسة أدعية. في خاتمة البقرة وانصرنا على القوم الكافرين، في خاتمة آل عمران اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. اقرأوا القرآن بقلوبكم لا بقوالبكم، فأغلبنا يقرأ القرآن بقالبه ولا يكاد يقرأه بقلبه إلا من رحم. اللهم اجعلنا منهم يا رب. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا مر معنا في الدرس الماضي الحديث عن شمول علمه سبحانه في الأرض ولا في السماء. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. انتبه، يريد أن يدلك على بعض ما يبهرك من مظاهر شمول علمه. ماذا قال؟ والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء دالة منطوقا ومفهوما على شمول العلم. من مظاهر شمول العلم الخفية ما يتعلق بعلم الأجنة. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم علقة مثل ذلك، ثم مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ثم يؤمر ب4 كلمات: بكتب رزقه ذد وعمله وأجله وشقي أو سعيد. وصريح القرآن يقول: يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات 3، ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون عن عبادته إلى عبادة غيره فأنى تصرفون. ويقول: قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره، أي يسر خروجه من بطن أمه على أحد التفاسير، ثم السبيل يسره وإلا لبقي في بطن أمه حتى يموت، ثم السبيل يسره. وقال: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. آدم مخلوق من خلاصة من طين، سلالة من الخلاصة، من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار الرحم في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما، فكسونا العظام لحما، ثم أنشأناه خلقا آخر، فتبارك وتعاظم وتقدس، فتبارك الله أحسن الخالقين. إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. والذي يصوركم، ذكر التصوير ليؤكد معنى القيومية الماضي في قوله الحي القيوم، وليعرض بالنصارى الزاعمين إلهية المسيح لكونه خلق من غير أب، فزعموا أنه ابن الله وأنه ثالث 3 وأنه المستحق للعبادة، فوقعوا في حي صبيص، ولذلك جاءوا من نجران ومكثوا في المدينة أياما، وكانوا يصلون إلى المشرق، وما منعهم رسول الله من صلاتهم، وجادلوا رسول الله أياما وأبوا إلا أن يبقوا على الكفر، فدعاهم إلى المباهلة كما ذكرت في بداية الدرس، فاستعظموا وتخلصوا من ذلك ورجعوا إلى بلادهم. إذا كنتم تتعجبون من خلقي عيسى من أم بغير أب، فخلق آدم أعجب. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب، آدم مخلوق من غير أب ولا أم، فخلق آدم أعجب من خلق عيسى. فهل يستحق آدم أن يعبد من دون الله؟ والله يقول لهم: وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام. فلا مريم معبودة دون الله، ولا عيسى معبود دون الله، الكل مخلوق ضعيف مهوان، والمستحق للعبادة هو الواحد الديان تبارك وتعالى. وأمه صديقة، وجاء بوصف الطعام لضعف الإنسان واحتياجه إلى الأكل. أما الله وأما الإله الحق فيطعم ولا يطعم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فاتخذ الله صاحبة ولا ولد، أي لا يتزوج لأنه لا يحتاج إلى الوقاع. فالمخلوق يحتاج إلى الأكل وإلى الشرب وإلى النوم وإلى الفراش. ربنا جل وعلا نفى عنه هذه 3: ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، هذا أمر الفراش، لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا أمر النعاس والنوم. ماذا بقي؟ الأكل كانا يأكلان الطعام وقال يطعم ولا يطعم. هذا هو المستحق للعبادة، لذلك قالها هنا هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. بعض مظاهر ماذا؟ شمول العلم كما أسميت عقل القلب، لأنه ذكر سوء عاقبة الكافرين في قوله إن الذين كفروا، ثم ذكر ما يدل على شمول علمه وإحاطة علمه جل وعلا في قوله إن الله لا يخفى عليه شيء، ثم قال هو الذي يصوركم. هذا يؤكد معنى شمول العلم، لأنه يتحدث لك عن عالم الأحشاء وكيف يصورك رب العالمين. وقد كنت حيوانا منويا لا يرى إلا بالمجهر، وإذا برب العالمين يخلقك شيئا فشيئا فشيئا إلى أن تصير مخلوقا سويا. هذا الإله هو الذي يستحق العبادة، لا عيسى ولا الملائكة ولا الأصنام ولا الأوثان ولا أحد يستحق العبودية سواه. لذلك يقول هو الذي يصوركم، تأتي إلى شيء فتغيره تجعل له صورة لم يكن عليها. فربنا كنا حيوانا منويا وإذا بنا في هذا العالم العجيب. خلق الإنسان أغرب من الخيال، خلق الإنسان أغرب من الخيال، وخلق هذا العالم بما فيه العجب العجب، لكن خلق الإنسان عالم وحده، لذلك يسمونه العالم الأصغر. العالم الصورة من أين أتت؟ من صار يصور، ومن أصار يصير. صار يصور معناه تحول، وأصاره حوله وأماله، فالتصوير فيه معنى التحويل والإمالة، أليس كذلك؟ والذي يصوركم في الأرحام جمع رحم، وهي ماذا؟ وهي مستودع الجنين في بطن كل امرأة. الرحم مستودع الجنين، هو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع. قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون، وقال قبلها يعلمون، لأنه هنا يتحدث عن عالم لا يدرك حقائقه إلا هو سبحانه. يا أيها الإنسان، ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك؟ أحد الناس كان يحب زوجه فقال لها أنت أجمل من القمر، فإن لم تكوني كذلك فأنت طالق. فلما سمعت هذا الكلام قالت ما أراني إلا قد حرمت عليك، اسأل العلماء، اسأل العلماء. فذهب يسأل فوجدها أنها قد حرمت عليه، فكانت له علاقة بالأمير، فجمع بعض الفقهاء وسألهم، فأفتى كثير منهم بأنها طالق. وإذا بأحد العلماء يرفع أصبعه ويقول أيها الأمير، المرأة لا زالت في ذمة زوجها. قال وكيف ذلك يا شيخ؟ قال إن الإنسان أجمل من القمر، ودليله من القرآن، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فتقويم الإنسان أحسن تقويم في هذا الكون. فأرجعها إلى زوجته، فأرجعها إلى زوجها. وانظروا القصة عند القرطبي في تفسير آية والتين والزيتون، انظروها عنده، قد مررنا عليها قبل سنين، ولكنها قصة عجيبة لذلك زاحمتني الآن. هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء، من ذكر أو أنثى أو أسود أو أبيض أو طويلا أو قصيرا، حسب إرادته سبحانه. هذا أبيض وهذا أسود وهذا طويل وهذا قصير، وسبحان الله قد تجد الأبوين قصيرين، قد تجد الأبوين قصيرين وينجبان طويلا، والعكس صحيح، وقد تجد الأبوين أبيضين وينجبان أسمراء أو أسود. لأن الذي يتصرف هو الإرادة الإلهية. أحد الناس تزوج امرأة لا تلد له إلا البنات فلم يطلقها، تزوج أخرى وأسكنها بجنبها، وكان يدخل عند الثانية كثيرا، فقالت ما لأبي حمزة لا يأتينا ويدخل البيت الذي يلينا غضبان ألا نلد البنين، والله ما هذا بعيب فينا، ما نحن إلا كالأرض لزارعينا ننبت ما قد يوضع فينا. فأعجبه كلامها وشعرها فأكرمها واعتنى بها كصاحبتها. ما نحن إلا كالأرض لزارعينا، إذن المرأة مسكينة لماذا تنجبي البنات؟ هي هل هي شركة الحليب أم شركة يعني تصنع شيئا؟ هي ليس لها مسكينة إلا أن تحمل، ووعاؤها الذي يتصرف فيه هو رب العالمين سبحانه جل في علاه. كيف نعربها؟ ماذا حالا؟ لن أقف معها كثيرا ربح للوقت حتى نكمل الآيات الثمانية. والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء في محل نصب حال. والأصل في كيف أنها تأتي للحال والكيفية، هذا هو الأصل فيها. كيف حالك؟ كيف كان الامتحان؟ وهكذا تأتي للكيفية، هذا هو الأصل فيها. واستعملتها العرب للاستفهام، كيف الجو؟ للاستفهام، استعملتها للاستفهام. واستعملتها للشرط بعد أن أدخلت عليها ما الزائدة، كيفما تجلس أجلس، على مذهب الكوفيين يجزمون بها، ولذلك ابن أجروم كوفي المذهب فجاء بها في الجوازم، قال وكيفما وإذا في الشعر خاصة، بخلاف البصريين، البصريون لا يجزمون بها لذلك لا يأتون بها، واضح في باب الجوازم. نعم، قال تبارك وتعالى والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم، توكيد للتوحيد المنصوص في الآيات الماضية، وتوكيد للعزة المنصوصة في قوله والله عزيز وخال حكيم. ومر معنا الحديث عن الحكيم كثيرا، والحكمة قلنا وضع الشيء في محله اللائق به، ومرت معنا في قوله يؤتي الحكمة من يشاء، أليس كذلك؟ ثم جاء الاستئناف الثالث، هو الذي أنزل عليك الكتاب. قفوا هنا، هو الذي قال قبلها الحي القيوم نزل عليك الكتاب، وهنا قال هو الذي أنزل عليك الكتاب، أولم يذكر الكتاب؟ فما فائدة إعادة ذكره؟ التكرار في القرآن له أسرار، التكرار له أسرار لا يدركها إلا العلماء الكبار، أما الجهلة الأغمار فإنهم ليسوا لا في العير ولا في النفير في طيلة الليل والنهار. جميل، ربنا جل وعلا في هذا الاستئناف يؤكد مفهوم نزل عليك الكتاب، ويمهد، هكذا يقول صاحب التحرير، ويمهد جل وعلا لقوله منه آيات محكمات. فتوكيد وتمهيد، توكيد لما سلف في قوله نزل عليك الكتاب، وتمهيد لما يأتي، واضح؟ جميل. هو الذي أنزل عليك الكتاب، ثم قال منه، جار ومجرور، خبر مقدم، آيات مبتدأ مؤخر، محكمات وصف أول، هن أم الكتاب وصف ثاني. فهمتم الإعراب الآن؟ والذي أنزل عليك الكتاب، مر معنا الوقف مع الكتاب، منه آيات محكمات هن أم الكتاب، ومنه آيات أخر متشابهات، هذا هو التقرير، منه آيات محكمات هن أصول الكتاب، أمهات الكتاب، أصول الكتاب، من العقائد والحلال والحرام وجميع الأحكام والآداب والأخلاق وجميع الفوائد والفرائد والعجائب والغرائب في هذا الكتاب، وخصوصا ما يتعلق بأصوله عقيدة وعبادة وأخلاقا وسلوكا وتشريعا. هذا معنى هن أم الكتاب، أي أصول الكتاب. وسيأتي معنا لماذا عبر بالأم بمعنى الأصلي، وأصل الأم الوالدة، أصل الأم في العربية هي الوالدة التي تنجب، أليس كذلك؟ نقول بلى ولا نعم؟ بلى ولا نعم؟ إذا قلتم نعم فليس كذلك. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ من قال نعم ويدري ما يقول فقد كفر لفظا، وقد يكفر معنا وقلبا عياذا بالله حسب اعتقاده. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ الاستفهام إذا صحب بالنفي يجاب عنه ببلا ولا يجاب عنه بنعم، لأنك إذا قلت نعم ليس بأحكم الحاكمين، واضح؟ لكن لو قلت لك هل راجعت درسك الماضي، فينبغي أن تجيب بنعم أو لا، لأن الاستفهام غير مصحوب بالنفي. منه آيات محكمات، الإحكام معناه الإتقان، الإحكام معناه الإتقان. هن أم الكتاب، عبر بهن مع العلم يتحدث عن الآيات، ونزل الآيات منزلة العقلاء. هن أم الكتاب كقوله تعالى رأيتهم لي ساجدين، الأصل أن يقال رأيتها لي ساجدة لأنها لا تعقيل. فتنزيل الكواكب والشمس والقمر منزلة العقلاء لشرفها وعظم شأنها. كذلك هنا هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن، ولم يقل هي، مفهوم المعنى؟ هن أم، أي هن أصل. فالآيات المحكمات هي أصول هذا الكتاب في العقائد والعبادات، أحكام عموما والأخلاق والأداب، هذه هي أصول الكتاب، هن أم الكتاب. وأنزل أيضا على محمد آيات أخرى متشابهة وأخر متشابهة. عندنا ثلاثة مواضع في القرآن ينبغي الجمع بينها، أو ينبغي إزالة الإشكال من عقل طالب العلم. ذكر في صدر سورة هود ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، فذكر أنه كتاب أحكمت آياته، أي أحكمت آياته، أي أن هذا الكتاب كله محكم الآيات. جميل. وقال في سورة الزمر، ماذا قال في سورة الزمر؟ نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، كتابا متشابها، دلت الآية على أنه متشابه، محكم كله متشابه كله، وهنا بعضه محكم وبعضه متشابه، فكيف الجمع وكيف الفهم؟ قال علماؤنا رحمه الله ومعنى كونه كله محكما، ومعنى كون هذا الكتاب كله محكما، انتبهوا، أنه متقن متين لا يتطرق إليه عيب ولا خلل، هذا معنى الإحكام. ومعنى كونه كله متشابها، ومعنى كونه كله متشابها أي في بلاغته وفصاحته وإعجازه وهدايته. بقيت لنا الآية الثالثة هنا فيما نحن بصدده، هنا حصل الخلاف فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه. ماذا قال ربنا؟ منه آيات محكمات وأخرى متشابهات، فوقع خلاف بين المفسرين فيما يتعلق بالمحكم والمتشابه. ولن أذكر كثيرا من الأقوال، بل سأركز على قولين أراهما والله أعلم أقرب الأقوال. القول الأول اختاره صاحب فتح القدير بعد أن ذكر أقوالا كثيرة، اختار هذا القول، وهو أن المحكم هو الواضح المعنى الظاهر الدلالة، الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه وإما باعتبار غيره. هذا هو المحكم، الواضح المعنى الظاهر الدلالة، إما باعتبار نفسه ولا نص أخوه يوضحه أو باعتبار غيره. والمتشابه هو غير المتضح الدلالة والمعنى، سواء باعتبار نفسه أو باعتبار غيره، بمعنى غير واضح، سواء باعتبار نفسه أو باعتبار نص آخر أو نصوص أخرى لتوضحه لا يتضح. هذا هو المتشابه. القول الثاني أن المحكم ما كانت دلالته راجحة كالنص والظاهر، والمتشابه ما كانت دلالته غير راجحة كالمجمل والمؤول والمشكل. واضح؟ جميل. ومنهم من قال المتشابه ما استأثر الله بعلمه. هناك أقوال كثيرة، احفظوا هذين الذين ذكر. أوصلها فيما أذكر صاحب زاد المسير إلى سبعة أقوال، إلى سبعة أقوال، أعني الإمام ابن الجوزي. نعم. متى توفي ابن الجوزي؟ سنة 600 إلا 3 فيما أذكر، 600 إلا 3 رحمه الله. قال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه، إذا أردتم أن تطلبوا العلم فخاصموا هواتفكم، ما رأيت في هذا الزمان قتالا للوقت مثل هذه الهواتف. فمن أراد أن يحفظ القرآن ويطلب العلم وينفع نفسه وينفع أمته فعليه أن يخاصم هاتفه، وأن لا يستعمله إلا في الضرورة أو الحاجة، وإلا فقد صار الهاتف عياذا بالله مخدرا، وصار الإدمان عليه أكثر من الإدمان على كثير من الأمور ليلا ونهارا. حدثني أحدهم أنه عندما يريد أن ينام يأخذ منه الهاتف 3 ساعات إذا أراد أن ينام. دعك عن النهار، دعك عن النهار وعن بعض الليل، أسأل الله العافية. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. العرب تسمي الراية أما لأن الجيش ينضوي إلى أصله، ينضوي إليها، والعرب تسمي المدينة الكبرى أم القرى كمكة، أصل القرى أم القرى. واضح؟ هن أصول الكتاب في العقائد والأحكام والآداب والأخلاق، هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هنا ينبغي أن نعلم أن القرآن الكريم فيه محكم ومتشابه، أي فيه واضح الدلالة ظاهر المعنى، وفيه ماذا؟ وفيه غير متضح المعنى وغير متضح الدلالة، فيه ما كانت دلالته ومعناه راجحا وفيه غير ذلك. فيا ترى من يعلم ذلك؟ هنا سنمضي مع القرآن الكريم. قال تعالى فيه آيات محكم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. أخر ممنوع من الصرف، ومر معنا عند قوله فعدة من أيام أخر، وقلنا إنه معدول، إنه معدول من ماذا؟ من الأخر، كعدلهم أمس من الأمس. وهناك أقوال أخرى، منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. ثم قسم ربنا جل وعلا الناس إلى قسمين، فتحدث جل وعلا عن مرضى القلوب مع متشابه القرآن، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. المحكم واضح الدلالة لا إشكال فيه بين الناس، لكن المتشابه يقع فيه ما يقع إلى المشاكل عبر التاريخ. لذلك قال تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، لا يردون المتشابه إلى المحكم كما يفعل الصالحون المصلحون، بل يتبعون المتشابه لأمرين. لماذا يأخذون بالمتشابهات من القرآن فقط؟ لأمرين: ابتغاء الفتنة، أي ابتغاء إضلال المؤمنين وفتنة المؤمنين وتشكيك المؤمنين في دينهم وفي نبوة نبيهم وفي رسالة نبيهم لإخراجهم عن دينهم، كما هو الحال من زمان المشركين ومن ذلك الزمان الغابر إلى زمانك اليوم. والابتغاء الطلب بجد، نقول بغى الشيء وابتغاه إذا طلبه بجد ونشاط، ابتغاء مفعول لأجله كما تعلمون. فيتبعون ما تشابه منه، ثم ذكر العلة، فيتبعون هو الحكم. ما هي علة الحكم؟ لماذا تجلس؟ أجلس لطلب العلم. جلوسك حكم، ما علة هذا الحكم؟ طلب العلم، جئت لأدرس العلم، واضح؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة، أي طلبا حتيتا ورغبة أكيدة. من أجل ماذا؟ من أجل إضلال المؤمنين وتشكيكهم في دينهم وإبعادهم عن نبوة نبيهم صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. ماذا كان يقول المشركون؟ أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد؟ يجي عند شيء واحد ضعيف، أئذا من محمد يقول هناك بعث وهناك نشور، إذا أكلتنا التراب سنبعث، ماذا يقول صاحبه؟ أئذا متنا وكنا ترابا أئنا لفي خلق جديد؟ سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، ربك يحبنا نعبد الأصنام، لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، إذن إرادة الله يجري علينا، فنحن على دين أصح من دينك يا محمد. وضحت الشبهة؟ لو شاء الله ما أشركنا، لا يفرقون بين المشيئة والمحبة والرضا، فقد يشاء الشيء ولا يحبه أيها البليد، ولا يرضى لعباده الكفر، ولا يرضى لعباده الشرك، ولا يرضى لعباده الكبائر. فهناك فرق بين المشيئة والمحبة عند عقيدة أهل السنة والجماعة، واضح؟ واستوقفني أحدهم في مجلس قبل أيام فقال: أو تقتلون في دينكم من لم يذنب؟ قلت لا. قال: لماذا قتل الخضر ذلك الغلام؟ والله حدث لي هذا قبل أيام. قال: لماذا قتل الخضر ذلك الغلام إذن؟ فقلت له: وما ربك بظلام للعبيد؟ اعلم أولا أنك تقول بأن هذا الغلام لم يذنب، وأنا أقول لك قد أذنب، وأذنب ذنبا عظيما وأجرم جرما خطيرا. قال لي: كيف ذلك؟ القرآن لم ينص عليه. قلت له: أنت لا تفهم القرآن، وبينك وبين القرآن كما بين السماء والأرض، إنما سمعت القوم يتشدقون بهذه الشبهة فأنزلتها علي ووضعتها في المجلس لعلك يعني تسخر أو تجد جوابا، وسأجيبك أمام الحاضرين. قلت له: إن هذا الغلام كافر وأبواه مؤمنان، وكان يسعى سعيا حتيتا لإخراجهما من الإسلام وإدخالهما في دينه ومبادئه الباطلة والعاطلة، وكان يحبانه حبا شديدا. الأصل الجبلي أن الأبوين يحبون الأبناء، فكيف لو كان هذا الغلام محبوبا حبا شديدا عند الأبوين وليس على دينهما؟ فيكاد حبه أن يؤدي بهما إلى أن يضيع دينهما جراء ذلك، وهو يسعى إلى إرهاقهما وإخراجهما من دينهما. قلت له إنك بعيد، الرجل يعمل ويسعى إلى تكفيرهما وإكفارهما وإخراجهما ليعتنق ما يعتنق، كحال ملحد يأتي إلى أبويه يريد أن يصير مثله. فقال سبحان الله يعمل أنت فيها. قلت لقد قلت لك بينك وبين القرآن الكريم، إيش كيقولوا العوام بالدارجة، الخير والإحسان، بينك وبين القرآن الكريم الخير والإحسان. ثم قلت له أزيدك، إن في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام أن العاق لوالديه يقتل، وإن كان قد نسخ ذلك في شريعتنا، لكن كان ذلك عندهم من الأثقال ومن الأغلال التي رفعها الله عنا. الله تعالى قال ويضع عنهم إسرهم والأغلال التي كانت عليهم، لكن كان ذلك كذلك عند بني إسرائيل بسبب تمردهم وكذا، فكانت عليهم أغلال ومنها هذا. وقلت له إذا أردت أمثلة لهذه الأغلال فانظرها في بعض التفاسير التي قد تجدها قريبة منك. قلت له ارجع إلى تفسير القاسمي محاسن التأويل، وارجع إلى قوله تعالى ربنا ولا تحمل علينا إصرا، وستجد 4 صفحات تتحدث عن هذا الموضوع فيما يتعلق بالأغلال والآثار التي كانت على بني إسرائيل، دون أن ترجع إلى التوراة والإنجيل، فلا نريدك أن ترجع إلى تلك الكتب المزورة المحرفة. واضح؟ فأقول يعني ابتغاء الفتنة إلى يومك هذا، العلمانيون والليبراليون والشيوعيون والملاحدة والمبتدعة يأتونك بالشبه من أجل ماذا؟ من أجل أن يضلوك وأن يفتنوك. والصحف تكتب، يشككون في القرآن، يشككون في صحيح البخاري، يشككون في صحيح مسلم، كل ذلك يدخل في عموم قوله تعالى ابتغاء الفتنة. ثم الأمر الثاني وابتغاء تأويله، أي وطلبا وابتغاء لتفسير القرآن تفسيرا يوافق أهواءهم ويتماشى مع مبادئهم الباطلة، وابتغاء تأويله. التأويل مر معنا ونحن نتحدث عن الفاتحة في أول مجلس، قلنا التأويل له 3 إطلاقات. الإطلاق الأول وهو موجود في القرآن بمعنى التفسير، نبئنا بتأويله أي بتفسيره، ومنه اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل أي التفسير، ومنه قول ابن جرير في تفسيره كله يقول القول في تأويل قوله تعالى كذا، يعني القول في تفسير. المعنى الثاني للتأويل وهو موجود في القرآن بكثرة، ما تؤول إليه حقائق الأمور أي ما ترجع إليه حقائق الأشياء، ومنه قوله تعالى هل ينظرون إلا تأويله، بمعنى القرآن يتكلم عن الميعاد وعن اليوم الآخر، يقول لهم ما ينتظر هؤلاء إلا ما ترجع إليه حقائق هذا الكتاب ليروا القيامة رأي العين. فهم المعنى؟ جميل. آل يؤول أولا رجع. الإطلاق الثالث إطلاق مبتدع لا يوجد في القرآن ولا في السنة، وإطلاق مبتدع علميا ماشي من ناحية البدعة، لا، إطلاق مستحدث علمي عند علماء الأصول. التأويل عند علماء الأصول اكتبوا صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه، هذا هو التأويل عند الأصوليين، صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل مرجوح بدليل يدل عليه. سأقف قليلا ثم أمضي. ويقسمونه 3 أقسام، تأويل قريب صحيح وتأويل بعيد وتأويل اللعب. الأول كيسموه قريب والصحيح يسمونه القريب والصحيح، والثاني البعيد، والثالث اللعب يسمونه لعبا. ما معنى صرف اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى محتمل، أي إلى معنى؟ المحتمل بالفتح المعنى، والمحتمل بالكسر هو اللفظ، فاللفظ محتمل والمعنى يسمى المحتمل. جميل. إلى معنى مرجوح بدليل يدل عليه. لابد لهذا التأويل عند الأصوليين، إذا صرفت اللفظ عن ظاهره المتبادر منه إلى معنى آخر غير متبادر منه لابد لك من دليل. جميل. يمثل له الأصوليون بحديث الجار أحق بصقبه بالصاد والسين، والصقب والسقب ما يلاصق الجار من أرض جاره. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجار أحق بصقبه، إذن هذا الحديث عام، كل جار أحق بالشفعة. أنت عندك عقار وجار له عقار، هو أحق بالشفعة إذا أردت أن تبيع العقار. هذا هو عموم الحديث. صرف علماؤنا هذا الحديث عن ظاهره المتبادر منه وهو العموم إلى معنى آخر، لكن بدليل دل عليه، هذا تأويل صحيح. ما هو الدليل الذي صرف هذا المعنى؟ فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة. فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة. فدلنا هذا الحديث على تخصيص ذلك الحديث بأن تصير الشفعة للشريك المقاسم فقط. أما إذا مضروبة الحدود بينك وبين جارك وبتتبيع، بيع على خاطرك. فإذا صرفت الطرق وضربت الحدود فلا شفعة. بقيت الشفعة بين ماذا؟ بين الشريك المقاسم لك في العقار. فلا يجوز لك أن تبيع إلا بعد أن تستأذنه. فإذا بعت دون استئذان فله الحق أن يشفع. واضح؟ فهذا صرف لهذا المعنى إلى معنى آخر لكن بدليل. هذا يسمى ماذا؟ يسمى تأويلا قريبا ويسمى تأويلا صحيحا. النوع الثاني تأويل بعيد، كحمل أبي حنيفة المرأة في حديث أيما امرأة نكحت بغير ولي فنكاحها باطل باطل على الصغيرة والمكاتبة. قال جمهور العلماء في المذاهب الثلاثة الأخرى، قالوا هذا تأويل بعيد من أبي حنيفة. وكحمله 60 مدا، كحمله 60 مسكينا على 60 مدا، فجوز إعطاء 60 مدا لمسكين واحد، قالوا هذا تأويل بعيد. فإطعام 60 مسكينا حمل المسكين على المد، هذا الحمل بعيد ولا يسعفه دليل. فقالوا أو يسعفه دليل لا يصح مثلا أو معنى ضعيف. المهم هذا أباه جماهير العلماء، وليس عندي وقت لمناقشة هذه المسائل الفقهية، لكن غرضي التمثيل للقريب الصحيح وللبعيد الذي ذكرت له مثالين لأبي حنيفة رحمه الله. بقي التأويل اللعب، مرج البحرين يلتقيان علي وفاطمة يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان الحسن والحسين، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة الرافضة. هذا يسمى لعبا ولا يسمى تأويلا. رجعون إلى الآية، ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وطلبا لتأويله يأخذ المتشابهات ويؤولها تأويلا حسب هواه، هذا الذي حذر منه رسول الله. قرأ النبي هذه الآية كما في صحيح مسلم ثم قال، إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منهم فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. وذكر العلماء أمثلة كثيرة، أذكر لكم مثلا قصة محمد بن علي الكوفي الطائي، وقد حضر يوم دخل القرامطة بيت الله الحرام يقتلون الحجيج، وبعد ذلك أخذوا الحجر الأسود وبقي عندهم ما يزيد على 20 سنة، قبحهم الله. قام الجنابي رئيس القرامطة خطيبا في الحجيج ويقول، أين كلام محمد المكي؟ أو قال أولا يقول صاحبكم محمد المكي عليه لعنة الله المتتالية المجرم اسم النبي صلى الله عليه وسلم غير المكي من دخل حديث فهو آمن ذكروني بيت الحرم من دخل بيت الله الحرم فهو آمن فقال أين الأمان إذن وهو يقتل في الحجيج أين الأمان إذن فقال له هذا الرجل محمد بن علي بشجاعته إن الله إن الحديث يعني أخذ هذا الحديث وحمله حسب فهمه هو قال إن الحديث خرج مخرج الأمر ولم يخرج مخرج الخبر أي من دخل بيت الله فأمنوه فهو آمين أي فأمنوه هذا هو معنى الحديث واضح المهم هذه قصة قصة صبيغ مثلا ابن عسل لما جاء يقرأ والذاريات دروا ويأتي بالشبهات عن القرآن وأتوا به إلى سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضربه حتى رباه فقال له لقد ذهب يا أمير المؤمنين ما كنت أجد يعني بعض الناس ما يصلح لهم إلا عصا يعني لا يصلح معه النقاش إنما بعض الناس يحتاج إلى شيء من الكرم حتى يداوى وحتى يشفى بإذن الله قال يا أمير المؤمنين إذا كنت تريد أن تقتلني فاقتلني قتلا رحيما وإلا فقد ذهب ما كنت أجد فقصته مشهورة عندكم يسمى صبيغ بن عسل كما هو معروف والقصص في هذا الباب كثيرة فقد تلاعب الرافضة بكتاب الله وتلاعبت الجهمية وتلاعب المعتزلة بكثير من نصوص القرآن وكذلك تلاعب الصوفية الغلاة وتلاعب العلمانيون والليبراليون والفرق الضالة عبر التاريخ قال تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ أي ميل فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم زاغ يزيغ زيغا ما لا أي زيغ أي ميل عن الحق فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله اختلف القراء في الوقف هل نقف على اسم الجلالة أم نقف على والراسخون في العلم فبعض القراء يقف على اسم الجلالة وما يعلم تأويل المتشابه وما يعلم تأويله إلا الله ثم الواو استئنافية والراسخون في العلم الراسخ المبتدأ وما بعده خبره فيكون علم المتشابه خاصا بالله تبارك وتعالى على هذا الوقف أو والراسخون في العلم فيكون الراسخون معطوفا على اسم الجلالة ويكونون أيضا ممن يعلمون ماذا متشابه القرآن فعلى قولين للعلماء جمهور الصحابة والتابعين ذهبوا إلى الوقف على اسم الجلالة أي يرون أن متشابه القرآن لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى الحروف المقطعة وقت قيام الساعة حقيقة الملائكة حقيقة الجن إلى غير ذلك حقائق أسماء الله وصفاته هذه أمور لا يعلمها إلا الله استأثر الله بعلمها فيرون أن الوقف على اسم الجلالة ثم الاستئناف والراسخون في العلم يقولون آمنا به أي بالقرآن كله كل من المحكم والمتشابه من عند ربنا كل أي من المحكم والمتشابه من عند ربنا يسلمون وهذا القول يذكر العلماء كابن كثير أثرا فيه عن ابن عباس وهو أن ابن عباس قال التفسير على أربعة أنحاء تفسير لا يعذر أحد بجهله دليل الجميع كل عربي يفهمه الحمد لله رب العالمين هل يجهل العربي هذه الجملة؟ يجهلها الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا يعذر أحد بجهله عربي أو درس العربية وتفسير تعرفه العرب من لغتها أعلى وتفسير يعرفه العلماء والراسخون في العلم وتفسير لا يعلمه إلا الله هذا يعضد القول الأول وما يعلم تأويله إلا الله وتفسير لا يعلمه إلا الله لذلك يريدونه عند هذا القول نمر إلى القول الثاني وهو الوقف على في العلم في العلم وهذا مذهب جمهور الأصوليين والمتكلمين كما هو معلوم وكثير من المفسرين قالوا لأن الله تبارك وتعالى منح العلماء تبارك وتعالى رسوخا في العلم وسماهم راسخين، والرسوخ معناه الثبات والتمكن، ويستعمل هذا المعنى في الأجرام كرسوخ الجبل ورسوخ الشجر ونحو ذلك. والله تبارك وتعالى جعلهم متمكنين راسخين في العلم، وهذا الكتاب لا ينظر فيه إلا هؤلاء. قالوا، وقد قال ابن عباس: أنا من الراسخين من علمي في العلم الذين يعلمون متشابه القرآن. قالوا، وقال مجاهد تلميذه وهو كبير المفسرين من التابعين، قال: والراسخون في العلم يعلمون متشابه القرآن ويقولون آمنا به كل من عند ربنا. فعندنا قولان: كيف نخرج بخلاصة مفيدة. نخرج بخلاصة مفيدة فنقول: إذا فسر متشابه القرآن بما استأثر الله بعلمه كعلم قيام الساعة وحقيقة الملائكة والجن وما يتعلق بنحو هذا، فنقول: هذا لا يعلمه إلا الله، فيجب الوقف على اسم الجلالة. واضح؟ وإذا فسر متشابه القرآن بما يحتاج إلى نظر واجتهاد ودرس وبحث عميق فهنا نقول: الراسخون في العلم كالمجمل مثلا والمؤول، فالراسخون في العلم يعلمون ذلك حسب ما أداهم إليه اجتهادهم. واضح؟ جميل. إذن قال تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، سواء على الوقف الأول أو الثاني، كل من عند ربنا المحكم والمتشابه، أليس كذلك؟ كل من عند ربنا أي كل من المحكم والمتشابه. وما يذكر إلا أولو الألباب، أي وما يتعظ ويعتبر بدروس القرآن ومواعظ القرآن ومحكم القرآن ويرد المتشابه إلى المحكم ويفهم القرآن فهما عميقا إلا أصحاب العقول السليمة والفطر المستقيمة. وما يتذكر إلا أولو الألباب، واللب هو العقل الخالص من الشوائب. احفظوا هذا، اللب هو العقل الخالص من الشوائب، الحقيقة هو العقل، لكن زيدوا هذه الضميمة، هذا الوصف، العقل الخالص من الشوائب. وما يتذكر إلا أولو الألباب. ثم يدعو هؤلاء، قال بعض العلماء: هذا من دعاء الراسخين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، بقي لنا قليل ونختم، أطلت عليكم كعادتي، لكن اصبروا وتحملوا، اصبروا وصابروا ورابطوا. قال بعض العلماء: قوله هذا الدعاء الأول من تمام كلام الراسخين في العلم القائلين كل من عند ربنا. قالوا ماذا؟ ربنا لا تزغ قلوبنا، إنه في الحقيقة جاء في الحديث الصحيح أن أم سلمة سألها شهر بن حوشب: ما أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعته؟ قالت: أكثر ما كان يدعو به عندي: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فسألته ذات يوم: يا رسول الله، إني أراك تكثر من هذا الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقال لها عليه الصلاة والسلام: إن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فمن شاء أقام ومن شاء أزاغ، فلما زاغوا أزاغ. اللهم ثبتنا على الإيمان. لذلك الإنسان يكثر من: يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. هؤلاء العلماء الصلحاء يقولون: ربنا لا تزغ قلوبنا. وبعض المفسرين يرى أنها خطاب جديد عام: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا وامنحنا وهب لنا من عندك من لدنك من عندك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا الدعاء دعاء جليل، وينبغي للإنسان أن يكثر منه لأن الثبات بيد الله. والإنسان مهما أوتي من الصلاح ومهما نظر إلى نفسه أنه من العباد، فإنه يخشى على نفسه أن ينقلب عياذا بالله، كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة. وفي رواية: إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ربنا لا تزغ قلوبنا. هذه الآية وحدها تحتاج إلى درس، ونحن تدارسنا 8 آيات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. الدعاء الثاني: ربنا إنك جامع الناس. اعتراف بيوم القيامة وإقرار بيوم البعث والندامة. إنك جامع الناس لتجازي المحسنين بإحسانهم والمسيئين بإساءاتهم، كما قال في آية النجم: ولله ما في السماوات وما في الأرض ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسن. إنك جامع الناس ليوم لا ريب لا شك فيه. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. انتبهوا، لا تظنوا دعوا بالثبات وبالتثبيت وبعدم إزاغة القلوب وسألوا الله جل وعلا أن يحفظ عليهم إيمانهم ثم استحضروا أن هذا التثبيت وهذا الطلب بثبات القلوب من أجل ماذا؟ من أجل هذا اليوم. ولذلك ذكروه في الدعاء الثاني: ربنا نسألك أن تثبت قلوبنا وأن تصلح أحوالنا وأن لا تزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. من أجل ماذا؟ من أجل أنك إذا جمعت الناس في عرصات القيامة كنا من أهل الجنة والكرامة. إنك جامع الناس ليوم ستحاسب فيه الخلائق، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون. لذلك استذكروا يوم القيامة واستذكروا يوم الجزاء فسألوا الله جل وعلا أن يحفظ عليهم إيمانهم وأن يغفر عليهم ذنوبهم. إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه. ثم قالوا: إن الله لا يخلف الميعاد. هذا التعليل لما قبله: أنت جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وقد ذكرت ذلك في كتابك، ونحن مؤمنون موقنون به، فنسألك أن تثبت الإيمان في قلوبنا، ونسألك أن ترحمنا يوم القيامة الذي ذكرته لنا في كتابك وعلى لسان نبيك، وأنت لا تخلف ميعادك، بل هذا اليوم لا بد كائن. فهمت؟ حتى تربط الخاتمة بالصدر: إن الله لا يخلف الميعاد، وقد وعد أن يجمع الخلائق، قد وعد بجمعهم. والآيات كثيرة في هذا الكتاب العظيم الدالة على البعث والنشور. ومن أركان الإيمان الستة الإيمان باليوم الآخر. انتهينا من الحديث عن هذه الآيات الكريمة، ولعل الوقت لا يسعف أن أضيف بعض الفوائد، لذلك يبدو لي أن أكتفي بهذا القدر. وما قل وفي عقولكم قر خير مما كثر وعن أذهانكم فر. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. وأستسمحكم على الإطالة، وجزاكم الله خيرا على صبركم وتحملكم.